بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لقد انتهينا من كتاب الطهارة ونستأنف الكلام في كتاب أحكام الصلاة قال الشيخ وهي لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط الصلاة المفروضة وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ الظهر أي صلاته قال النووي سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار وأول وقتها زوال أي الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال والظل لغة الستر تقول أنا في ظل فلان أي ستره وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره في هذا الكتاب الذي يدل على أحكام الصلاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه في مواضع متفرقة أقيموا الصلاة أي ينبغي عليكم أن تأتوا بهذه الصلاة مقومة معدلة وكلنا يعلم أن الصلاة قد افترضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في ليلة الإسراء وقد ورد في الخبر فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 فهذه 5 التي جعلها الله تبارك وتعالى أداء ب5 صلوات وجعلها في الثواب ب50 صلاة وهذه الصلاة التي كلف الله عز وجل بها ربنا تبارك وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بها المسلمين فكان أول ما أمر بصلاة الظهر فلم تجب في تلك الليلة صلاة الفجر لعدم العلم بها وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وسميت صلاة الظهر التي ابتدأت الفريضة بها لأنها أول ما ظهرت من شعائر الإسلام في الصلاة فكانت هذه الصلاة الأولى التي ظهرت في الإسلام والله سبحانه وتعالى تكفل أن يظهر هذا الدين على سائر الأديان ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الله سبحانه وتعالى الليالي ذوات العدد في الغار وذلك بالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى ومصنوعاته. وكان ينظر إلى الكعبة المشرفة حتى فرض الله تبارك وتعالى عليه هذه الصلوات الخمس. والعبادات تنقسم إخوتي إلى قسمين: عبادات بدنية وعبادات مالية. فالعبادات البدنية مثلا كالصلاة والصوم والحج، وهنالك عبادات مالية كالزكاة. أما الحج فيطلق عليه تارة بالعبادات المالية والبدنية في آن واحد، لأن الإنسان يصرف ماله في من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام، وكذلك يقوم بأعمال الطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات إلى آخر ذلك من السعي ما بين الصفا والمروة إلى كل أعمال الحج. إذن الحج عبادة مالية بدنية. والصلاة تعتبر من أفضل الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى من العبادات البدنية، حيث أنها تتكرر في كل يوم خمس مرات. والصلوات بشكل عام تتساوى في فريضتها، ولكن هنالك حرص على بعض الصلوات أكثر من غيرها. فمثلا أو لو قلنا ما هي أفضل صلاة يؤديها الإنسان، فإننا نقول إنها صلاة ظهر يوم الجمعة، أي يوم الجمعة، وكذلك صلاة العصر بقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد كتب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحفه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. وكذلك صلاة الصبح وصلاة العشاء، فإن المنافقين كانوا يتخلفون عنها، إلى غير ذلك. والله تبارك وتعالى جعل هذه الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى في كل يوم خمس مرات، وذلك من أجل أن لا ينسى الإنسان أنه عبد لله تبارك وتعالى، يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويفكر ويناجي الله. فمن أراد أن يناجي ربه تبارك وتعالى فليقرأ القرآن، وليقف في محرابه متوجها إلى بيت الله الحرام. عند ذلك يتصل الإنسان بربه، ويبتعد عن الشيطان، ويوجه أمره طيلة يومه إلى الله تبارك وتعالى. فالصلاة إلى الصلاة مكفرات للذنوب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نقيمها حق القيام. والإنسان إذا تعلم الصلاة على حقيقتها وتعلمها على فرضيتها ومخاطبته لله تبارك وتعالى، عند ذلك يصل إلى أعلى المراتب. فليست الصلاة عبارة فقط عن أقوال وأفعال يقوم الإنسان بها دون أن يتصل بخالقه ومولاه. فدائما يشعر الإنسان عندما يفكر حتى في فاتحة الكتاب. لقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة قرآنا، فبين أن قرآن الفجر كان مشهودا. ما هو القرآن في هذه الآية مثلا؟ إنما هو مخاطبة الله عز وجل. سميت صلاة الفجر قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن الكريم. إذا أردنا أن نبدأ بالصلاة فينبغي علينا أن نعرف الصلاة لغة وشرعا. ودائما معنى التعريف في اللغة أننا بتخاطب العرب بين بعضهم البعض ماذا تعني كلمة الصلاة. بغض النظر عن الإسلام وبغض النظر عن أي دين من الأديان. ما معنى صلى؟ معنى صلى دعا. إذن قال لغة، يعني هي في اللغة، وهذه منصوبة بنزع الخافض أي التقدير، الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء. ولذلك من الممكن أن يقول النصراني صليت، وأن يقول اليهودي صليت، وأن يقول المسلم صليت، أي دعوت الله عز وجل. ولكن دائما يأتي الشرع فيخصص هذه التعاريف، هذا بشكل مطلق. أما بتعريف المسلمين وبتعريف شريعة الله عز وجل للصلاة، فهي كما قال الرافعي طبعا نقلا عن غيره، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط. إذن هذه الصلاة التي هي الدعاء نجد فيها كثيرا من الأدعية، لكننا يهمنا الآن أن نعرف التعريف الشرعي بعد أن تكلمنا عن التعريف اللغوي. يقال للإنسان أنه صلى لأنه دعا لله تبارك وتعالى، أم يقال ذلك لأنه يحرك الصلوين هذين العضوين العرقان في الخاصرة عندما يحرك من ركوع وسجود، فيقال أنه صلى لتحرك هذين العرقين، عند ذلك يقال صلى. أو لأن العود إذا أخذ فصلي بالنار قوما، إذا كان العود معوجا وكانوا يعرضونه على النار وبعد ذلك تراه يصبح مستقيما، والإنسان في صلاته يصبح مستقيما طائعا لله تبارك وتعالى. فالإنسان أحد أسباب تقويمه في هذه الحياة الدنيا أنه يعود بين الفترة والأخرى في اليوم الواحد لأداء هذه الصلاة. هذه الصلاة التي عرفها الإمام الرافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال هي أقوال. عندما تنظر إلى كلمة الله أكبر تكبيرة الإحرام، هذه قول. قراءة الفاتحة قول. قراءة التشهد قول. لفظ السلام عليكم في الخروج من الصلاة قول. القيام فعل، الركوع فعل، الاعتدال فعل، السجود فعل، الجلوس للتشهد فعل. إذن هي أقوال وأفعال، عرفنا هذا هو التعريف، أقوال وأفعال. لكن هذه الأقوال والأفعال التي ذكرناها مجموعها قد يختلف بالعد ما بين، كما سيأتي معنا في أركان الصلاة، ما بين فقيه وآخر قد يختلف اللفظ في العدد، ولكن المعدود يبقى كما هو عليه. يعني بتفريق المسألة إلى مسألتين، مثلا عندما يقولون الركوع والطمأنينة فيه، بعضهم يعد ذلك ركنا واحدا، وبعضهم يوزع فيقول الركوع وبعد والسجود وبعد ذلك يقول والطمأنينة في كل هذه الأركان مثلا. قد يقول قائل أنتم تقولون أقوال وأفعال، وهنالك مجموعة من الناس من هؤلاء الصم البكم الأخرس مثلا، فإنه لا يتكلم فكيف فهو يشير إشارة، وإشارة الأخرس مثل نطقه، فلا ينطبق التعريف على الأخرس. نقول إنما يكون ذلك بالغالب، وهذا الأخرس هو سبب عي في لسانه وعدم سمعه أدى ذلك إلى عدم قدرته على الكلام، لذلك يشير إشارة، فالأخرس يدخل في هذا التعريف ضمنا، لأنه لو استطاع أن يتكلم لتكلم، فأبدلت الإشارة عنده مكان الكلام، فقال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. أحيانا بعض الناس يعذبون، وكم من المسلمين اليوم يعذب على أيدي أعداء المسلمين، فيربط إلى سارية أو يربط بقيود فلا يستطيع الصلاة بمعنى الركوع والسجود، ولكنه ماذا يفعل؟ يجري حركات الصلاة على قلبه، فترى عنده أقوال وليس عنده أفعال. أيضا هذا مما اجتمعت الأقوال والأفعال في شيء واحد، وهي الأقوال فقط، حتى ربما يمتنع الإنسان عن القول بسبب الظلم الذي يأتي من قبل ظلم الإنسان للإنسان وعدم طاعة الله تبارك وتعالى لمجموعة من البشر، ينقمون من المؤمنين أنهم يقومون للصلاة فلا يريدون منهم حتى أن يجروا حركات وأقوال الصلاة على أجسامهم وعلى ألسنتهم. فلذلك الإنسان إذا وصل إلى درجة لا يستطيع فيها الصلاة إلا بمرور هذه الصلاة على قلبه، فذلك أيضا من الأشياء التي تكون تابعة، وإنما العبرة في العموم. عموم الناس ما هي تعريف الصلاة بالنسبة إليهم؟ إنما هي أقوال وأفعال. هذه الأفعال وهذه الأقوال التي قال فيها مفتتحة بأي شيء؟ بالتكبير. فتكبيرها التحريم، تكبيرها التحريم ما معنى؟ المسلم لو كان يفكر فعلا أنه عندما يقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أعظم من كل عظيم، لا يمكن أحد مهما على شأنه ومهما على صيته وكثرت قوته أن يبقى في هذه الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قادر عليه وقادر على أن ينتقم منه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفكر في هذه الكلمة الله أكبر، ولذلك يعتز عندها بالإسلام ويعتز عندها بهذا الدين العظيم. وإنما يعظم العبد بانتسابه إلى خالقه تبارك وتعالى، فعندما تكون عبدا لله حقا عند ذلك ينبغي أن تتصف بهذه الإضافة التي تكون لله. طبعا كل الناس من حيث الخلق ومن حيث التصرف عبيد لله عز وجل، وإنما نقول نحن من حيث اختيارك عندما رضيت أن تكون عبدا مخلصا لله عز وجل، مؤديا للصلاة، سائرا في هذا الدين، مطبقا لهذه الأحكام، سائلا الله سبحانه وتعالى أنك عندما تمر في هذه الحياة الدنيا التي تعرفها أنها عبارة عن دار ممر إلى دار مقر، دار يتزود فيها الإنسان كما يتزود المسافر لرحلة بسيطة تمضي سنوات، بعد ذلك يعلم أنه سيكون في يوم القيامة عندما يفترق الناس إلى فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير بقول الله أكبر، ولا يجزئ غير التكبير، ولا يجزئ غير لفظ الجلالة على الإطلاق. فلو قال الإنسان بأسماء الله عز وجل 99 التي وردت في الحديث وما سواها أيضا مما اختلف الناس والعلماء فيها من الأسماء، وبعد ذلك أخذ من الصفات من التعظيم والتبجيل ولم يقل الله أكبر، عند ذلك لا يدخل في الصلاة. إذن لا يدخل إلا بهذا اللفظ، وهذا لفظ تعبدي، وهذا اللفظ يعني يمكن لا يمكن للإنسان أبدا أن يأتي بغيره، من الممكن أن يزاد عليه، ولكن هذا مخالف للسنة. مثلا لو قال الله الجليل أكبر مثلا، هل يصح دخوله في الصلاة؟ يصح، ولكن التسليم أن يقول الله. لو قال الله أكبر مثلا يصح ذلك، ولكن إنما نصحح له شيئا قد أخطأ فيه، إنما يأتي كما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ما دام الإنسان مصليا لله عز وجل قبل أن يقول السلام عليكم حقيقة، قد يقول خطأ السلام عليكم وبعد ذلك يتذكر أن عليه سجودا للسهو فيسجد للسهو، فإذا سجد للسهو لم يكن ذلك التسليم هو الذي خرج به من الصلاة، لأنه عائد للصلاة. فلو أحدث في سجود السهو بطلت صلاته من أولها إلى آخرها، بخلاف أنه لو سلم ولم يصلي ولم يسجد سجود السهو عند ذلك كانت صلاته صحيحة. إذن التسليم الذي يكون في آخر الصلاة حكما، أي بعد سجود السهو مثلا لو تذكره بعد أن تلفظ بلفظ السلام، فإنه يعتبر هذا اللفظ غير محسوب بالنسبة لانتهاء الصلاة، وإنما يكون اللفظ السلام عليكم هو الذي يحدث بعد سجود مثلا السهو. قال بشرائط، هذه الشرائط الشريطة التي تكون قبل الصلاة، نعم، وليست يعني هي من ضمن الصلاة. فالشرط يعني لا تصح ذات الماهية إلا به، وهو ليس جزءا منها. ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندما تريد أن تصلي فسترك لعورتك في قبل أن تذهب للصلاة، هل هذا جزء من الصلاة؟ لا، ليس جزءا من الصلاة، ليس هذا تكبيرا ولا قراءة فاتحة ولا قيام، وإنه كان قبل الصلاة، مع أنه ينبغي أن يستمر إلى آخر الصلاة ستر العورة مثلا، فهو شرط للدخول في الصلاة وليس جزءا منها. التوجه للقبلة شرط للدخول في الصلاة، الطهارة في البدن، الطهارة في المكان، الطهارة في الثياب شرط لدخول الصلاة وليس جزءا منها، الوضوء شرط لدخول الصلاة وليس جزءا من الصلاة، مع أنه يجب أن يبقى الإنسان متوضئا إلى آخر الصلاة. إذن الشرط يكون قبل الصلاة، إذن قبل فعل الصلاة هذا هو الشرط، ليس جزءا من الماهية. ما معنى الماهية؟ هو سؤالك ما هي الصلاة؟ فتقول أقوال وأفعال. الماهية التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ليس الشرط جزءا منها، وإنما يكون قبلها، وقد يستصحب هذا الشرط إلى انتهاء الصلاة كاستصحاب الطهارة وستر العورة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك. بيّن لنا أن الصلاة المفروضة هي عبارة عن خمس صلوات، الواقع خمس صلوات هذا باعتبار الغالب، فقد ينثر الإنسان على نفسه صلاة فتسمى هذه الصلاة صلاة مفروضة، وقد يصلي على الميت وهذه الصلاة صلاة مفروضة إلى غير ذلك. ولكن عندما نقول الصلاة الشخصية المفروضة من غير أن يوجب الإنسان على نفسه شيء، وهي عامة لكل الناس، هي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. في كل يوم وليلة أيضا هذا الكلام كلاما غالبا، ولكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيكون يعني محنة للمؤمنين في آخر الزمان، وسيقيم في الأرض أياما، هذه الأيام منها ثلاثة أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. وعندما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي في هذا اليوم الذي هو كسنة خمس صلوات، قال لا، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقدروا له قدره، يعني تقدر كل 24 ساعة فلكية أنك تصلي 5 صلوات، لا تبقى في هذه السنة التي كان يأتي فيها الدجال ويمتحن الله سبحانه وتعالى فيه المؤمنين، أننا نصلي في سنة واحدة 5 صلوات أو في شهر واحد 5 صلوات، يعني أو في أسبوع مثلا 5 صلوات، ومع ذلك هذه السنة وهذا الشهر وهذا الأسبوع هو عبارة عن يوم واحد، يوم وليلة من حيث شروق الشمس وغروب الشمس، إنما نقدر لذلك قدره. قال الصلوات المفروضات 5. نعم. أما بالنسبة لأوقاتها فإن الأوقات إنما هي أوقات تعبدية. جاء سيدنا جبريل ونزل إلى الأرض، وأما بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، في اليوم الأول أماه في أول الوقت وفي اليوم الثاني أماه في آخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين، يعني بين ابتداء الوقت وبين انتهاء الوقت. لم تجمع هذه الصلوات الخمس لنبي من الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت هنالك صلاة تسمى صبح لسيدنا آدم، كانت صلاة تسمى العشاء مثل لسيدنا يونس، كانت صلاة تسمى العصر لسيدنا سليمان، كانت صلاة تسمى الظهر لسيدنا داود، كانت صلاة تسمى المغرب لسيدنا يعقوب، لكن هذه الاجتماعات التي اجتمعت كلها للنبي عليه الصلاة والسلام من ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، هذه الصلوات لم تجمع لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات أمرها بالنسبة للوقت تعبدي. قبل أن نشرح ما يذكره الشيخ لا بد أن نذكر شيئا معينا. إذا أتينا بشاخص، والشاخص أي شيء تريد، مثلا هذا القلم يعتبر شاخص، الشمس تشرق من الشرق وبعد ذلك تغرب من الغرب، فنبدأ بوقت الظهر. سأتكلم عن الأوقات بسرعة قبل أن أشرح ما يوجد في الكتاب، فعليكم أن تنتبهوا لذلك جيدا. هذه الأوقات التي تعلمناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الإنسان إلى أن تكون في يده ساعة ولا أن يكون عنده رزنامة مثلا ينظر فيها تقويم، فكيف ما كان وفي أي وقت من الأوقات يستطيع أن ينظر في الصحراء فيقول حان وقت الظهر، حان وقت العصر، حان وقت المغرب، حان وقت العشاء، حان وقت الفجر، وهكذا يستطيع الإنسان أن يحدد. أمر بسيط جدا أنك تأتي بشاخص عمود قلم أي شيء فتنظر بعد ذلك إلى الشمس، الشمس تأتي من المشرق وبعد ذلك تغرب من المغرب، تغرب من المغرب، هذه الشمس عندما تأتي من المشرق وتأتي إلى هذا الشاخص يكون الظل، ظل الشيء أين موجود؟ إلى جهة المغرب. عندما تشرق الشمس من المشرق ظل الشاخص شجرة يا أخي في الطريق لا تحمل شيء، ترى أنت أي شيء، هذا الشاخص طوله متر مثلا ننظر، لكن عندما تشرق الشمس كيف يكون ظله؟ ربما يكون ظله 100 متر وبعد ذلك يتناقص، كلما أخذت الشمس في الارتفاع يأخذ الظل بالانحسار، هكذا حتى تصل الشمس إلى كبد السماء. صحيح؟ عندما تصل الشمس ظهرا إلى كبد السماء هل يوجد ظل لهذا الشاخص؟ طبعا الظل الذي أعنيه الآن ما بين المشرق والمغرب لا ما بين الشمال والجنوب، فقد تكون الشمس مائلة تارة إلى الجنوب وتارة إلى الشمال، اتركونا من هذه الجهة، الجهة الوحيدة التي نريد أن نتكلم فيها في الظل من المشرق إلى المغرب تماما. فإذا شرقت الشمس من المشرق وإذن الظل من المغرب، تأخذ الشمس بالارتفاع تدريجيا، فإذا أخذت الشمس بالارتفاع تدريجيا ننظر ماذا يحدث، أول ما تشرق الشمس فإنك ترى لو كنت في صحراء أن قرص الشمس كأنه يخرج من الأرض مثل الهلال، وهكذا نصف دائرة، ثم بعد ذلك تصبح الدائرة متكاملة، سواء كنت ذلك في بر في صحراء أو كنت في جهة البحر فإنك ترى كأن الشمس تخرج منها البحر. عندما تخرج الشمس تنظر أنت ما بين الأفق وخروج الشمس، إذا ارتفعت هذه الشمس بمقدار رمح في نظر العين، لا في الواقع، في الواقع آلاف من الكيلومترات قد مرت بل مئات، لكن في نظر العين بين الأرض وما بين الشمس بمقدار رمح، والرمح يعني عبارة عن ثلاثة أذرع، يعني بمقدار أكثر شيء متر ونصف يعني في نظر العين، وكذلك يكون بعد شروق الشمس بعشر دقائق بدأ وقت يسمى بوقت الضحى، يستطيع الإنسان في هذا الوقت أن يصلي صلاة الضحى، وهكذا تستمر حتى تصبح الشمس في كبد السماء. عندما تصبح الشمس في كبد السماء نرى أن الظل الذي كان ممتدا إلى المغرب أخذ يتناقص يتناقص يتناقص حتى ما بقي إلا شيء واحد وهو ظل الاستواء. ما معنى ظل الاستواء؟ يعني لو كانت عندنا مثلا هذه الدائرة لو رفعناها قليلا بأيدينا ماذا نجد في الأسفل؟ دائرة تساويها 100%، صحيح؟ هذا يسمى ظل الاستواء، يعني الظل المنطبق على الأرض للشاخص تماما دون زيادة. يعني لو كان عندنا هذا عبارة عن مربع 10 سنتي بعشرة سنتي في ظل منطبق تحته 10 سنتي طولا بعشرة سنتي عرضا لا يزيد أبدا، هذا الظل يسمى ظل الاستواء. لا يوجد ظل للشاخص لا على اليمين ولا على اليسار، لا في جهة المشرق ولا في جهة المغرب، هذا يسمى الزوال. ماذا يسمى الزوال؟ الزوال الشمس في كبد السماء لحظة، بعد ذلك ستتحول إلى جهة المغرب، هي غرغرجت من المشرق، الظهر تماما في كبد السماء، بعد ذلك إلى جهة المغرب إلى جهة الغروب قليلا يبدأ الظل سوى ظل الزوال، يعني من جهة الشاخص الشرقية يبدأ الظل الآن بأول مليمتر بأول دوزيم، دخل وقت الظهر أول ما يظهر الظل من جهة الشرق نراه بالعين المجردة ولو كان قليلا مثل الشعرة، دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر. إذا متى يدخل وقت الظهر؟ عندما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب ويظهر ظل للشاخص من جهة المشرق دخل وقت الظهر. أي واحد بدوي في الصحراء يجيب عودة غزة بالأرض وينظر بعد ذلك هل صار في جهة الشرق أي ظل معين، فنقول دخل وقت الظهر أم لا، دخل وقت الظهر. شيء جميل. متى ينتهي هذا الوقت؟ ننظر، يأخذ بنفس المسافة تماما، طول هذا الشاخص متر، إذا وصل الظل أخذ الظل كلما أخذت الشمس تغرب إلى جهة المغرب هذا الظل من جهة المشرق يمتد يمتد يمتد، فإذا وصل إلى نفس الطول تماما، يعني طول الشاخص متر وطول الظل متر على الأرض سوى ظل الاستواء، يعني نأخذ من الطرف الشرقي قياس المتر مو من الطرف الغربي للشاخص، نأخذ يعني ليس لنا علاقة لأنها السارية، هي الساري إلى طرف شرقي وإلى طرف غربي، عندما نبدأ بالظل نبدأ بالطرف الشرقي لا نبدأ ب... لأنه إلى سماكن، من هنا نبدأ بقياس المتر، طول متر نبدأ من هنا من جهة الشرقي فنأخذ قياس متر، فإذا انتهى المتر تماما طول متر صار الظل متر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، صار في عنا خط، صار أمر بسيط. الرجل العامي صار بيعرف من ملاحظة عنده أن الشمس عندما يقول كان بعض الكبار في السن إذا وصلت الشمس إلى هذا الحجر مثلا دخل وقت العصر. ما معنى هذا؟ لو قسنا هذه المسألة تماما على هذه القواعد متى تصل إلى ساعة حجرية مثلا كذا، تعليمات على الأرض من هذا الشخص فقط، ما بدنا أكثر من ذلك، طوله متر العرض متر دخل وقت العصر. وقت العصر طبعا سنأخذ لكل وقت من الأوقات أيضا تفصيلات، لكن الآن نريد أن نأخذ الوقت بكليته من أوله إلى آخره. وقت العصر إذا من حدوث الظل له ظل مثله تماما، ويبدأ هذا الظل يمتد. أين يمتد؟ إلى جهة الشرق، يمتد حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس، والطريق في غياب الشمس، إذا كنا في مستوى يعني في صحراء، وهذه الصحراء كنا في هذا المستوى تماما، ماذا نفعل؟ ننظر. فإذا غابت الشمس لم يبقى من قرصها شيء، نقول دخل وقت المغرب، أذن للمغرب. إذن غياب الشمس وعدم وجود ظل، صار ظل عام، دخل وقت المغرب. من الأشياء التي كانت يعني ربما بعض الناس ينظر إلى الساعة، عندما كنا نذهب في طريق البر إلى العمرة مثلا، أقول لبعض إخواننا أذن المغرب، وبعضهم ينظر في الساعة، أخي لا حاجة للساعة، لا. أنت تنظر في صحراء ممتدة، غابت الشمس، دخل وقت المغرب، الأمر بسيط، لا حاجة إلى تقويم لكل منطقة. تقويمك في عينك، أنت ترى كيف تستطيع أن تقدر. هكذا كنا نعلم إخواننا في الطريق كيف يستطيع الإنسان أن يقدر الأوقات تقديرا. فإذا غاب قرص الشمس، لو كنت على شاطئ البحر مثلا فرأيت أن قرص الشمس قد غاب، ماذا تقول؟ أذن المغرب. ما في حاجة أن تنظر إلى الساعة أو تسمع إلى مؤذن آخر أو أن تجتهد في شيء، في العين المجردة فقط. عندما يغيب قرص الشمس ماذا يبقى في الدنيا؟ يبقى شفق أحمر. الدنيا فيها احمرار معين، هذه الاحمرار يستمر ذلك حتى يغيب هذا الاحمرار. عند ذلك ماذا يحدث؟ يحدث أنه يصبح ظلمة 100% بغياب الشفق الأحمر. انتهى وقت المغرب، ماذا دخل؟ دخل وقت العشاء. يبقى وقت العشاء هكذا إلى طلوع الفجر. الفجر عبارة عن ضوئين، ضوء يخرج معترض والضوء يخرج في الطول، لا يمكن أن يرى ذلك في المدينة بسبب هذه الغيمة السوداء التي تكون على سطح كل مدينة، لكن لو كان الإنسان في الصحراء يرى ذلك. فيخرج أولا الفجر الكاذب، وهو عبارة عن ضوء يخرج في السماء، وبعد ذلك تعود العتمة، ثم يخرج ضوء آخر. هذا الضوء الثاني يسمى بالفجر الصادق، وهو وقت أذان الفجر. دخل أذان الفجر، وقت الفجر، وقت الفجر متى ينتهي؟ بشروق الشمس. وهكذا تمر معنا دورة في كل يوم باعتبار شاخص فقط نجعله أمام أعيننا، نستطيع أن نقدر فيه هذه الأوقات. كان سيدنا جبريل يأتي في الوقت الأول فيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، في اليوم الثاني كان يصلي في آخر الوقت، وكان يقول صلي ما بين هذا وهذا، يعني هذه الأوقات معك مجال أن تصلي من أول الوقت إلى آخره. طبعا سيأتي معنا بعد ذلك، هنالك وقت فضيلة، هنالك وقت اختيار، هنالك وقت جواز، هنالك وقت ضيق مثلا ضاق بالنسبة، هنالك وقت عذر، هنالك وقت موسع مثلا كالذي يسافر يجمع ما بين الظهر والعصر، فوقت الظهر يمتد إلى أذان المغرب، هنالك صلاة وقت المغرب يمتد إلى أذان الفجر بالنسبة للمسافر، لأنه يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. أرى أنه يكفي اليوم ما تكلمنا بشكل عام. في الغد إن شاء الله سنحلل عبارة الشيخ عندما يبدأ في صلاة الظهر، كيف يبدأ وقتها، ولماذا سمي الظهر، وكيف بينها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. والحمد لله رب العالمين.